نعم إخواني الكرام، بل من العجائب والعجائب جمة أنك تجد سخفا في طرح كثير من الناس. فمثلا بعض الزنادقة الذي يتحدث عن أنه الدين لا ليس فيه بذل أسباب ولا فيه فهم التوكل غلط، بعدين يقول لك الإسلام انتشر بالسيف. طيب هذا سبب. كثير من المسلمين يريد أن قاتل الكافر اهزمه ولكن لا تؤذيه. اي والله، يعني كثير منهم يريد أن نهزم الباطل والكفار دون أن نوصم بالإرهاب. يعني وكأنه يكون الكافر راضيا عنا. يعني انظر مثلا كثرة الكلام عن الذي يفجر نفسه. أنا الآن لا أريد الحديث عن البحث الفقهي، البحث الفقهي معقد وفيه أخذ ورد طويلين، ولكن أنت ما مشكلتك؟ هل مشكلتك مع كون هذا الفعل محرما في بحثك الفقهي؟ أو مشكلتك مع كون هذا الإنسان قتل نفسه؟ أو مشكلتك مع كونه قتل آخرين؟ إن قلنا أن مشكلتك مع كونه قتل آخرين، فهنا لنقف وقفة. هؤلاء الآخرون هل هم محاربون مقاتلون له آتين ليقتلوا ويقتلوا أو يقتلوا؟ إذا كانوا محاربين مقاتلين إذن الأمر ليس ذا بال، بل الطيار الذي يقصف من فوق فيقتل أطفالا ونساء أسوأ 1000 مرة من هذا الذي فجر نفسه، لأن هذا الذي فجر نفسه أنه آذى نفسه وآذى عدوا محاربا. أما ذاك الطيار اللي يقصف قصفا عشوائيا أو يقصف، هذا يقتل أبرياء، فهذا أشد. لماذا نحن دائما نذم هذا ونترك ذاك؟ أما إذا كان قتل أناسا ليسوا أهلا للقتل، إذن لا داعي للحديث عن وسيلة القتل. يعني هو قتلهم وقتل نفسه، اقتص من نفسه رأسا، يعني ما أشد شيء سنفعله به بعد أن نمسكه سنقتله، هذا أشد شيء نفعله، فهو خلص من نفسه من الآن. فالذي يقتل بسكين أو بمسدس أو بأي وسيلة من الوسائل، إذا كان بارك الله فيكم المقتول بريئا، فإن هذا أمر شديد لهذه العلة لا لوسيلة القتل. أما إذا كانت المشكلة عندك مع البحث الفقهي، يعني من متى أنتم تشددون في البحث الفقهي؟ يعني المنكرون طرفان فيما أعرفهم. طرف الذي أعرفه من شأنه أنه يعذر، حتى الذي يعبد القبور يعذر الجهمي، يصف بعض الأطراف المخالفين له بكل أبواب العقيدة أنهم أئمة ومحنة، من يطعن فيهم مطعون فيه. تجده يتحدث عن إنسان يخالف في الأسماء والصفات والإيمان وفي القدر وفي النبوات وعنده شوية قبوريات، يقول لك هذا إمام، اللي يطعن فيه مبتدئ. طيب أنت ابتلعت بحرا لذاك، ابتلع قطرة لهذا. وطرف آخر الذي أعرفه من شأنه أنه أصلا رائحة الخلاف الفقهي تجعل عنده لا إشكالية في الموضوع. هناك خلاف في المعازف، هناك خلاف في اللحية، هناك خلاف في كذا، هناك خلاف، هناك خلاف في النمص، أمور في كل شيء يقع فيه خلاف، يقول لك خلاص انتهى الموضوع، صارت سهلة. هذه مسألة فيها خلاف. يعني حتى أن بعض العلماء وجد كلاما في صحيح موارد الظمآن للألباني أنه يبيح هذه العملية بحدود، صارت محنة، وصار بعض الناس يعني والأمر بحث علمي. يعني أنا لا أظنه بحثا عقائديا، لأنه أصلا لا أحد يبيح قتل النفس مطلقا بدون أي ضرورة أبدا، وإنما البحث هل هذا يقع فيه، هل هذا فيه ضرورة أو ليس فيه ضرورة فقط. وبحث علمي معتبر يعني، وحتى الذي منع قوله معتبر جدا يعني، ما واللي أباح بقيود قوله أيضا داخل سياق الخلاف الفقهي. يعني تضخيم هذا الأمر لأنه والله الغربي نافر منها. يعني الغربي يذهب ويقصف وينزل قنابل عنقودية على الأبرياء، ونحن فقط نذم بهذا الذي فجر نفسه. يعني حتى لو هذا الذي فجر نفسه مستحق للذم 100%، فينبغي أن يكون هذا الذي قصف من فوق وهدم منازل وضرب مستشفيات وقتل نساء وأطفال مستحق للذم 10 أضعاف. لكن الإشكالية أن العقول قد استعمرت، ولهذا حين يقول لك قضايا الأمة كثير منهم يدور على القضية السياسية والاقتصادية، القضية العقائدية وحكم الله ما هي داخلة بقضية قضايا الأمة. ونفور الناس من البحث العقائدي أو البحث التأسيسي المنهجي في السنة وغير ذلك، وإقبالهم على البحث السياسي والاقتصادي، ليس من باب أن البحث العقائدي بحث لم يعد محل للنقاش عندهم، أو هو فوق مستوى النقاش، أو هو فوق مستوى الأخذ والرد، لا والله، بل منطلق من نظرة مادية تؤسس لمركزية الإنسان، أكله شربه منكحه، هذا أهم شيء، ثم بعد ذلك ثم نتترس بشيء من الإسلام في الموضوع يعني. والعبادة جو روحاني بينك وبين الله تبارك وتعالى، هذا هو الموضوع. ولهذا كونك توغل في البحث السياسي والاقتصادي في مع أناس هذه حالهم، هذا أنت كالذي يأتي لمريض فيزيده مرضا، يعني كالذي يأتي لمريض سكر ويطعمه سكر، واقع، والله المستعان.